هذه رسالة باعثتها المرسلة فاء عين سين من اليمن، لها مجموعة من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: هناك سائل أسود أو بني اللون يوضع على رموش العين بواسطة فرشاة، وهو ليس صبغة وإنما لون يغسل بالماء ويزول، فما حكم وضعه للزينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت هذه المادة طاهرة ومباحة، بمعنى أنه ليس فيها يعني شيء محرم، وكانت لا تمنع وصول الماء في حال الوضوء، فإنه لا مانع من استعمالها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تذكر بأنها من عائلة كبيرة ولها أقارب كثير، وهؤلاء الأقارب متفرقون في بقاع شتى من الوطن كما تذكر، ولا يكاد يعرف بعضهم بعضا لبعد المسافة وللجهل بأهمية صلة الرحم. نشأت كما تذكر على هذه الحال، وعرفت نفسي وفقا لهذه الحالة المذكورة في حالتي في أسرتي، فماذا علي؟ علما بأنني لا أستطيع أن أذهب لزيارتهم لمشاغلنا الكثيرة، ولأن أهلي لا يسمحون لي بذلك، فقط أكتفي بالسؤال عنهم وإرسال السلام إليهم، فهل أكون قاطعة للرحم؟ أرجو الإفادة. الجواب: لا شك أن صلة الرحم من الأمور المشروعة، وكلما كان الرحم أقرب إلى الشخص كانت الصلة أقوى. ولما جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. وهذا الحديث وضع قاعدة عامة بالنظر إلى أن الشخص يصل أقاربه بحسب قوة القرابة، وهذه الصلة تارة تكون بالقول، تارة تكون بالفعل، وتارة تكون بالمال، والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: لا نكلف نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا يكلف إلا في حدود استطاعته. وهذه السائلة ذكرت أن أهلها لا يسمحون لها بالذهاب، وأنها لا تستطيع لأن ذهابها لهم يحتاج إلى محرم، فإذا كانت لا تستطيع على الوجه الذي ذكرته، فإنها تكتفي بالدعاء لهم، تدعو لهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يشرع قراءة أذكار الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة السنن مثل الضحى وصلاة الوتر والعيدين وغيرها، أم هذا في الفريضة فقط؟ الجواب: الأذكار التي وردت في الفرائض هذه تذكر في الفرائض كما وردت، لأن العبادات توقيفية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن أن بعض النساء تضع خطا فوق حدود الشفتين، ولون هذا الخط أسود أو بني مثل لون الطلاء، هل في هذا تغيير لخلق الله؟ الجواب: إذا كانت هذه المادة مباحة وطاهرة وليس فيها تغيير لخلق الله من جهة، وليس فيها تشبه أيضا بالكافرات، ولا تمنع وصول الماء في حالة الوضوء والغسل من الجنابة مثلا، فإنه لا مانع من وضعها، وبالله التوفيق. تقول إذا أردت الوضوء في أوقات نهي مثل بعد العصر إلى المغرب أو غيره، هل أصلي سنة الوضوء أم لا؟ الجواب: يشرع للإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين للوضوء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها لا تحب استعمال الحناء دائما، فإذا وضعت الحناء لا تضعه فوق الأظافر لأنها تريد أن تكون بيضاء، فهل هذا من التشبه بالرجال؟ الجواب: هي تستعمل الحناء كما تستعمله النساء، تستعمله في جميع يديها كما تستعمله نساؤها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: معلوم أن نفع الضر بيد الله عز وجل، ولكني أسمع بعض الناس ينسبون ذلك لغير الله. مثلا يقول أحدهم: وقد كان مريضا لم أشفى إلا بكذا وكذا من العلاج، فينسبون الشفاء للدواء، فما رأيكم في هذا الأمر؟ الجواب: الأمراض أسباب، وهذه الأمراض تحتاج إلى علاج، والعلاج أيضا سبب من الأسباب. أما بالنظر لحصول الشفاء، فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدواء شفاء لهذا المرض بعينه، فإنه يشفى المريض. وإذا أراد الله أن هذا الدواء لا يكون سببا في الشفاء من هذا المرض، فإن الشخص قد يستعمله ولكن لا يكون لا ولكنه لا يشفى. فهذه الأمور ليس لها تأثير في ذاتها، فمسبب الأسباب هو الله جل وعلا، وترتيب المسببات على أسبابها سواء كان ذلك من جهة سنن الله الكونية، أو كان ذلك من جهة سنن الله الشرعية، فترتيب المسببات على أسبابها هذا راجع إلى الله جل وعلا، فيستعمل السبب ولا يترتب عليه مسببه، ويستعمل السبب ويترتب عليه مسببه. فإذا أراد الله ترتيب المسبب على السبب حصل، وإذا لم يرد الله ترتيب المسبب على السبب فإنه يستعمل السبب ولكن لا يكون له أثر، كما سبق ذكره، لأن هذه الأمور ليس لها تأثير في حد ذاتها، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه رسالة من الرياض، المستمعة أم تركي، تقول: هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ما المقصود بهما؟ الجواب: الإنسان يسعى في هذه الحياة، وسعيه على وجه الجملة سبب، لكن هذا السعي تارة يكون وسيلة، تارة يكون وسيلة من الوسائل التي يتوصل بها إلى الأسباب المرضية لله جل وعلا، وتارة يكون السعي سببا ما يكون وسيلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهذا السعي يكون سببا أو يكون وسيلة إلى سبب، وهذا السبب تكون له نتيجة. فعندما يفعل الإنسان طاعة من الطاعات كالصلاة مثلا، فهذا سبب. عندما يصوم الاثنين أو الخميس يكون هذا سبب، وهكذا عندما يفعل الأوامر يكون هذا سبب. لكن عندما يحصل عنده تقصير في حق الله جل وعلا أو في حق مخلوق أوجبه الله عليه أو يتعدى على أحد من المخلوقين، حينئذ يكون عليه إثم، وقد يعمل أسبابا ترتب عليه حقوقا مالية للناس، وهذه الأسباب التي وهذه الديون التي للناس قد ترهقه. فسؤال العبد ربه من المأثم، يعني يسأله يتعوذ بالله من المأثم، يعني يتعوذ بالله جل وعلا من الوقوع في الأسباب التي يترتب عليها آثام أو يترتب عليها حقوق مالية للناس، من شأنها أن ترهقه، فكأنه يسأل ربه السلامة من جميع الآثام والسلامة من جميع حقوق الخلق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: كيف تصلي المرأة صلاة الجمعة إذا كانت في بيتها؟ الجواب: المرأة تصليها ظهرا 4 ركعات، لأن الله جل وعلا لم يوجب عليها السعي إلى الجمعة كما أوجبه على الرجال، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. تقول: أدرس في معهد لفترة وجيزة، وخلال دراستي أرى أن بعض النساء يلبسن لباسا غير محتشم، لدرجة أن بعضهن تأتي ووجهها مكشوف، كما أن الحجاب في نفسه زينة نظرا لابتدائهن بعض الملابس التي فيها الفتنة. أحضرنا نشرات وغير ذلك من الكتيبات ووضعناها في الصالة الرئيسية، ولكن لا فائدة. نرجو أن تدلونا على نصيحة وتوجيه للتعامل معهن. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والإنسان عندما يغير المنكر بحسب استطاعته، هو يفعل سببا، وكون هذا السبب يترتب عليه أثره وهو زوال المنكر، أو يترتب عليه بعض أثره وهو تخفيف هذا المنكر، هذا ليس إلى الشخص المغير، إنما هو مأمور بفعل السبب. وأما المسبب وهو حصول الأثر فهو ليس بمكلف به، ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ومعنى ذلك أنك تدعو الناس إلى دين الله، ولكنك تدعوهم بهداية الدلالة والإرشاد، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن حصول الأثر، حصول أثر هذه الدعوة، والأثر هو هداية التوفيق والإلهام، هذا أمر راجع إلى الله جل وعلا. ولهذا عندما ننظر إلى نوح عليه السلام نجد أنه لم يستطع هداية ابنه، ولم يستطع هداية زوجته لأنها كانت كافرة، ولوط عليه السلام لم يستطع هداية زوجته لأنها كافرة، وزوجة فرعون كانت مؤمنة ولم تستطع هدايته هداية التوفيق والإلهام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه وهو محتضر، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده بعض كفار قريش فرفع رأسه إليهم فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب، يعني مات مشركا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال الله له أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبناء على ذلك فإن المسلم سواء كان داعية أو كان والي حسبة، إذا رأى الداعية يدعو الناس إلى الخير، ومن رأى منكرا في بيته، في زوجته، في ولده، في جاره، في عنده في العمل موظف، في مدرسته وهو يدرس إلى غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا. وكلمة من هذه من صيغ العموم، يندرج تحتها كل شخص رأى المنكر وهو يستطيع أن يغيره بدرجة بإحدى الدرجات التي رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه السائلة وأمثالها عليهن الدعوة إلى الله وبيان المنكر. أما كون المنكر يتغير فهذا ليس إليهن، فالأجر كامل بإذن الله جل وعلا. والشخص الذي بين له أن هذا منكر وأصر على الاستمرار عليه، حينئذ يكون آثما من جهة الأصل، ويكون آثما من جهة الاستمرار، لأن هذا قد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة. فإذا كان كبيرة فلا إشكال، وإذا كان صغيرة فالإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه وقرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام وكل الله به 70 ملكا يسبحون الله ويستغفرون له إلى يوم القيامة، كيف تصلي النساء جماعة؟ وهل لهن أجر مثل ما للرجال في هذا الأمر؟ ومتى تقرأ هذه الآيات في هذا الحديث؟ أحسن الله إليكم. الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في الشريعة عموم التشريع، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله من جهة، وهو فرد من أفراد الأمة من جهة أخرى، إلا ما خصه الله به من الأحكام. وهكذا بالنظر لأفراد الأمة، فالرجال والنساء في أحكام الشريعة على سبيل السواء، إلا ما ورد دليل يدل على خصوصيته للرجل، أو دل دليل يدل على خصوصيته للمرأة، سواء كان ذلك لرجل معين في عصر التشريع أو كان ذلك يعني بعد أو كان ذلك عاما للناس، يعني للرجال، مثل الآن وجوب صلاة الجمعة على الرجال وعدم وجوبها على النساء، وعدم وجوب صلاة الجماعة في المساجد على النساء مع وجوبها على الرجال، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا تخفى. وبناء على ذلك فهذه المسألة هي من المسائل المشتركة لا تختص بالرجال دون النساء، فالحكم فيها واحد بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أم تركي من الرياض تسأل وتقول: كيف نستطيع تزكية أنفسنا؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع الشريعة فأمر ونهى، وما أمر الله به فهو مصلحة، وما نهى الله عنه فلأجل اشتماله على مفسدة. والمفاسد في الشريعة تكون من طريقين، أما الطريق الأول فهو ترك الأوامر، وأما الطريق الثاني فهو فعل المحرمات، وهكذا فعل المكروهات، وإن كانت مفسدة المكروه أقل من مفسدة المحرم، وهكذا بالنظر إلى تفاوت المفاسد في الأمور المحرمة. وتزكية النفس تكون بتحقيق المصلحة، بتحقيق المصلحة واجتناب المفسدة. وتحقيق المصلحة يحصل من طريقين: الطريق الأول امتثال ما أمر الله به، والثاني اجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه. فعندما يمتثل الإنسان ما أمر الله به ويتجنب ما نهاه الله عنه، فحينئذ يتحقق فيه قوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها. وأما إذا عكس فلم يمتثل الأوامر وارتكب النواهي، فينطبق عليه قوله جل وعلا: وقد خاب من دساها. وحينئذ يكون هذا الشخص لم يزكي نفسه، وبقدر ما يكون من المخالفة في باب الأمر أو في باب النهي يحصل من ذلك أثر على قلب الإنسان. وإذا حصل أثر على قلب الإنسان أثر على جوارحه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. ولما رأى رجلا يصلي ويعبث في لحيته قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالأعمال الصالحة لها أثر على الجوارح، لها أثر على القلب من جهة، وأثر على الجوارح من جهة أخرى. والمعاصي لها أثر على الجوارح ولها أثر على القلب، ولها أثر أيضا على تصرفات الإنسان. يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. فالشخص الذي يريد أن يزكي نفسه يحرص على فعل الأوامر واجتناب النواهي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من موريتانيا من المستمع الداه بن صالح الهاشمي، يذكر أنه عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما كان لا يهتم بأمر الصلاة، فهو يصلي بالتيمم مع القدرة على الوضوء، وهذا التيمم ليس بالصفة الصحيحة أيضا، ولا يطمئن في صلاته، هل تجب عليه إعادة الصلوات الآن أم لا؟ الجواب: من المعلوم أن هذا الشخص بمنزلة التارك للصلاة، والتارك للصلاة بعد بلوغه هذا كافر، سواء تركها جحدا وهذا بإجماع أهل العلم، أو تركها تساهلا، لأن هذا الشخص لا يبالي بالصلاة أصلا، فهو يعني يكون تاركا لها لكن على طريق التساهل والتكاسل، وبناء على ذلك فإنه إذا رجع وصلى كما أمر الله يكون قد رجع من الكفر إلى الإسلام، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.